أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب بسم الله يسأل أيان يوم you كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق